لقضاء الله وتسخطا على ما حصل ويعملون ما يعملون من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وقولهم وظهراه وفلاناه وكذا. هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حرمه النبي. وقال النياحة، هذا من النياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها درع من جرب. فإذا كان بهذه المثابة يوم القيامة يؤذب، فالإنسان ما يقول في حال الجزاء وفي حال موت القريب إلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما كان النبي عليه. ولا يمنع ما يكون بقلبك مثلا من الحزن وفيق عينيك من الدمع، هذا ما لك أثر فيه لأنه هذا ما تملكه، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن اللي تملك رفع الصوت وشق الجيب ولطم الخدود والتزعيق ومات فلان، هذا هو الذي منهي عنه وتعاقب عليه. أما الشيء اللي في القلب أو بغير اختيارك هذا تؤجر إن شاء الله عليه، لأنه ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاك إلا كفر الله عنه بها خطايا. وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعله ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب. ما يرضي الرب، نعم. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، نعم، الذي يرضي الرب أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هذا الذي ذكره الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قلت هذا حصل لك الأجر والثواب واطمئنان الخاطر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، وكان من هديه الإسراع بتجهيز الميت إلى الله. نعم، هكذا من سنة عليه الصلاة والسلام إسراع التجهيز إذا مات الميت وتحققت وفاته، فإن العلماء يقولون يبسن الإسراع إذا بعد ما تتحقق الوفاة، فإن كان الوفاة في شك فلا ينبغي الإسراع حتى يثبت ويتحقق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الموت الفجأة الذي يموت فجأة وهو على كرسيه ولا وهو على فراشه ولا وهو جالس يعني بلحظة بدون تقدم مرض ينبغي ألا يستعجل، لأنه أحيانا يحصل للإنسان مثلا إغمى وأحيانا يحصل له غشوة وأحيانا، فينبغي أن يتحقق. فإذا تحقق موته ينبغي المبادرة والإسراع بتجهيزه بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالنبي أمر بالإسراع لكن بعد التحقق، نعم. وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في ثياب البياض ثم يؤتى في ثياب البياض ثم يؤتى به إليه فيصلى عليه بعد أن كان يدعى له عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى أصحابه أن ذلك يشق عليه فكانوا يجهزون ميتهم ثم يحملونه إليه فيصلي عليه خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا عليه في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه فيه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر إذا بلغه الصحابة عن رجل مريض ويحتضر يأتي إليه ويحضره النبي عليه الصلاة والسلام ويساعدهم على تجهيزه. ثم أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن هذا مما يشق عليه عليه الصلاة والسلام، فكانوا لا يخبرونه إلا بعد موته وبعدما يغسلونه ويأتون لأجل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويدعو له. فكان صلى الله عليه وسلم الغالب أنهم يصلون عليه خارج المسجد في مكان المصلى الذي تقام فيه صلاة الاستسقاء وتقام فيه صلاة العيد، يذهبون بالميت إلى هناك ويصلون عليه في وذاك الموضع مخصص لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز، فيسمونه المصلى بحيث ما يصلون فيه على الأموات. فكان في الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج هو وأصحابه يصلون على الميت ويذهبون معه ويشيعونه إلى أن يدفنوه. وربما صلى عليه في المسجد